بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا وصلنا إلى هذه المسألة من العقيدة المباركة، وهي العقيدة الطحاوية، وقول الطحاوي: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، إلى غير ذلك من الأمور التي هي داخلة في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز، قال: قوله نؤمن بالبعث هذا ركن من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخر، فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر فإنه كافر بالله جل وعلا. والأدلة على هذا كثيرة. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: كما بدأكم تعودون، في آيات كثيرة. والمقصود بالبعث أن الناس لهم يوم يعودون فيه إلى الله جل وعلا. وأما الإيمان التفصيلي به، فالإيمان بكل ما يجري في ذلك اليوم، وهو واجب لمن سمع النص والدليل عليه. ثم سيذكر الشيخ مسائل. مثلا: الإيمان بالبعث إيمان إجمالي، لا يصح إيمان المرء إذا لم يعتقد أن الله يبعث الخلائق، وأن الله جل وعلا محاسب أهل الخير بالجنة وأهل الشر بالنار. هذا لا يصح إيمان عبد إلا به. ثم الإيمان التفصيلي يتفاوت فيه الناس بحسب ما أدرك العبد من العلم. ولهذا كلما ازداد الإنسان علما بهذه الأمور، كلما ازداد كلما عظمت التبعة عليه، لأنه يصبح المسؤولية أعظم، لأن بلغك ما لم يبلغ غيرك. والأمر الآخر أن كلما ازداد تعظيما وإعظاما لله جل وعلا. ولهذا ابن القيم لما عد العلوم، وهذه مقدمة نافعة، لما عد العلوم قال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وفي نسخ ونعته، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الفقه يتعلقه الأمر والنهي. ثم قال: وجزاؤه يوم المعاد الثاني. قال العلماء: أي ما يترتب على الأعمال من جزاء ومن جنة ونار، وهذا ما يلقف به القلب. فإن العبد إنما يحركه لفعل الطاعة رضوان الله جل وعلا، وإنما يزجره عن فعل المعصية ما يعلم من عذاب الله جل وعلا. ولهذا قال أهل العلم: الخوف هو أكبر ما يحرك العبد على ترك المنهيات، والرجاء هو أعظم ما يحرك، والحب أعظم ما يحرك العبد على فعل الطاعات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا ينعدم الخوف والرجاء في الجنة، ولا يبقى إلا المحبة. أحسنت. لا يبقى إلا المحبة، لأن الخوف ينقطع بقطاع موجبه، والرجاء ينقطع لأنك بلغت ما ترجو. أما الحب فإنه لا نهاية له، كما تنقطع كل العبادات ولا تبقى إلا عبادة الذكر. ففي الحديث: يلهمون الذكر كما يلهمون النفس، وهذا محله غير هذا الموضع. قال: المسألة الأولى نؤمن بالبعث. قال: وجزاء الأعمال. قال: لما عطف جزاء الأعمال على البعث، دل على أنه يريد بالبعث بعض ما يكون في اليوم الآخر، وهو بعث الناس من قبورهم. وإلا يوم البعث في الحقيقة يدخل فيه كل ذلك. نعم. لكن إذا قرن بجزاء الأعمال، فيكون البعث المقصود به النشور وقيام الناس في ذلك اليوم العظيم. قال: والذي دلت عليه الأدلة أن الله جل وعلا يأمر الملكة، أي إسرافيل، فينفخ في الصور نفخة الصعق، فيصعق الناس وتموت الخلائق، ثم تمضي 40 بعد النفخة الأولى، ثم يأمر الملك فينفخ نفخة ثانية، فتعود الأرواح إلى الأجداد، ثم بعد ذلك يسير الناس إلى محشرهم. إذن عندنا أمور. الأمر الأول أن الذي ينفخ في الصور هو ملك اسمه إسرافيل. طيب، هل هو الآن مستعد للنفخ؟ نعم، كما في الحديث. حسن، كيف أهنأ وقد التقم صاحب القرن بقرن، وهذا القرن تجتمع فيه أرواح الخلائق، فإذا نفخ فيه عادة انطلقت الأرواح من ذلك القرن ودخلت في الأجساد يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال فينفخ في الصور نفخة الصعق. الشيخ صالح بن عبد العزيز في الشرح الوسيطية قال النفخات ثلاثة هو اختيار ابن تيمية وابن القيم. النفخة الأولى نفخة فزع، الثانية نفخة صعق، والثالثة نفخة البعث. حسن. طيب من قال أن النفخات اثنين؟ تبدأ جعلك الشيخ هنا نفخة واحدة تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق، ثم يأتي بعدها نفخة البعث. كم بين النفختين؟ 40. الشيخ ذكر هنا قال 40. لما سئل أبو هريرة 40 سنة قال أبيت، 40 شهر قال أبيت، 40 يوم قال أبيت. قال أهل العلم أنه أبيت أي أبيت أن أتكلم فيها بغير ما أعلم. وقد جاء في بعض الروايات بأنها 40 سنة، بأن عدتها 40 سنة. ونسب بعضهم هذا إلى صحيح مسلم، وقد زيف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هذا في فتح الباري. وأنا عدت إلى كلام الحافظ بن حجر لأني وجدت بعض الناس ينسب هذا في الحقيقة إلى صحيح مسلم، وإذا عدت إلى صحيح مسلم لا تجد هذا، فربما تكون في رواية خارج الصحيح، فمن صححها قال هي 40 سنة، ومن لم يصحح هذه الرواية فيكون الأمر مطلقا والله أعلم بحقيقة الأمر. لكن نسبة هذا الأمر إلى صحيح مسلم فهذا غلط، واضح؟ نعم. طيب إذن العلماء مختلفون ما بين ثلاث نفخات أم نفختين، واختيار ابن تيمية وابن القيم أن النفخات ثلاثة. المثل الثانية جزاء الأعمال، يعني أنهم يجزون على أعمالهم الصالحة والسيئة، والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة بل يكون متأخرا، والطحاوي لم يرتب ما يقع في ذلك اليوم بحسب حصوله، وإنما رتبه بحسب أغراض له. إذن الترتيب غير هذا، لأنها البعث ثم تقع بعد البعث أمور مرت معنا مرارا، منها أن الناس يقومون ثم يكسون ثم يرفع ثم يصيبهم العطش ثم يرفع الحوض ثم يأتي باعد الحساب واستلام الصحف ثم حساب مرة أخرى، وقبل ذلك بعد أن تحسب الأعمال يأتي الميزان، وهذا سيأتي لموضعه. الترتيب قد تختلف في أنظار أهل العلم، لكن ترتيب الشيخ صالح بن عبد العزيز جيد صراحة وقد قررناه مرارا. إذن المسألة الثالثة، قال العرض، قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ومعناه أن يعرض المكلف على رب العالمين، ثم رب العالمين يعرض أعمال كل مكلف عليه. اشكلها هنا، في الأولى يعرض، نعم، في الثانية يعرض، كل مكلف يعرض أعمال كل مكلف عليه، وقد يجادل وقد يعتذر إلى آخره، ثم يكون بعد ذلك الكتاب والحساب. والله جل وعلا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالعبد يجادل ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق في الدنيا وفي الآخرة، أيضا الكافر قد يجادل. المسألة الرابعة، قال الحساب، المقصود منه المحاسبة، يعني بعد أن يقرأ كتابه فإنه يحاسب، فيحاسب المؤمن حسابا يسيرا ويحاسب الكافر والمنافق حسابا عسيرا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. كيف نحمل هذا مع الحساب اليسير؟ الحساب اليسير فقط العرض. نعم، كما قالت العائشة، هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، استشكلت الأمر، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا بنت الصديق إنما ذلك العرض. نعم. فالمؤمن تعرض أعماله عرضا والله جل وعلا يتجاوز عنه، صلى الله يتجاوز عنه. وأما الكافر فإنه يحاسب حسابا شديدا عسيرا. قال الشيخ هنا حسابا يسيرا، طيب هل هذا الحساب سريع أم طويل؟ سريع. نعم، قال جل وعلا وهو أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين. فالله جل وعلا حتى قال من قال من السلف إن الله جل وعلا يحاسب جميع الخلائق في ساعة. ولهذا لما استشكل ذلك الرجل على عمر قال له عمر هل يرزقهم الكل في لحظة؟ قال نعم. قال وكذلك حسابهم. نعم. فالله جل وعلا يحاسب الخلائق جميعا في ساعة. ولهذا يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز في أصل هذا الشرح يقول وهذا كله يحصل في سرعة خاطفة كما قال تعالى وهو أسرع الحاسبين. فلا تظنن أن العبد ستستعرض حياته في 60-50-100 سنة سيستعرض وسيطول، لا، بل هذا كله يمر في لحظة. وهذا الشخص ما بالك بالخلائق جميعا منذ خلق آدم إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. ومن تفكر في هذا علم قدرة الله جل وعلا على خلقه وعلم حقارة الإنسان، وأن العبد إذا تفكر في الغيبيات بموازين الدنيا فإنه يعجز وينقطع قبل بلوغ ذلك، ذلك بأن الله جل وعلا جعله غيبا لا تستطيع أنظار الناس أن تصل إليه إلا إذا أذن الله بذلك، بل حتى التصور لا نستطيع، لكننا نؤمن به على حقيقته إيمانا جازما. ولهذا الله جل وعلا أثنى على من آمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب في آيات كثيرة. المثل الخامس قال وقراءة الكتاب، يعني بالكتاب الصحف التي كتبت فيها أعماله، وهو الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورا أي مطروحا مفتوحا، فتنشر الصحف وتوزع على الناس وتتطاير أيضا، فمن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. إذن أولا منشورا، قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن لقد عدل فيك من جعلك على نفسك حسيبا. يقول الشاعر يقول مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل رأيت فيه غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المؤمنون غدا في المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون في جنة الخلد سكانا. شاهد اقرأ كتابك يا عبد أو يا عبدي على مهل فهل ترى فيه غير ما كان، كل ما فعلت تجده، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا القاعدة الإجمالية ولا يظلم ربك أحدا. فالناس يوم القيامة يتأرجحون بين أمرين، بين عدل وبين فضل، ولا ظلم اليوم. قال جل وعلا لا ظلم اليوم، بل من يعمل مثقال ذرة يلقاها ومثقال ذرة من خير من شرقة. الظلم لا، أما العدل وأما الفضل فهو موجود. ومن القواعد المتقررة عند أهل العلم لا يلام من عمل الناس بين فضل وعدل، إنما يلام من عمل الناس بالظلم. فلماذا عامل هذا بالعدل وعامل هذا بالفضل؟ القدر سر الله فلا تكشفه. فمهما بلغ علم العبد وأراد الغوص في هذه الأمور فإن الإنسان ربما يعجز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ذكر القدر فأمسك، وأي إذا ذكر على سبيل الاعتراض وعلى سبيل الخوف في التعليلات. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا ويفهموا حكمة لو فصاروا على نوع من الجاهلية. طيب قال تنشر الصحف وتوزع على الناس وتتطاير أيضا، فمن آخذ كتابه بيمين، قال تعالى فمن أوتي كتابه بيمين، وقال في آية فمن أوتي كتابه بالشمال، وفي آية أخرى فمن أوتي كتابه وراء ظهره. قال بعض أهل العلم الناس على ثلاثة أصناف، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وآخذ كتابه وراء ظهره، وقال آخرون بل الذي يأخذ بشماله يأخذه من وراء ظهره، من وراء ظهره، وهذا الأقرب، لأن الجمع أولى. وهل الجمع ممكن هنا؟ الجمع نعم ممكن، نعم ممكن ولا إشكال. إذن لماذا نصنف صنفا آخر؟ إذن يكون أن الأقرب والله أعلم أن الناس على قسمين. القسم الأول من أخذ كتابه بيمينه، نسأل أن نكون منهم. القسم الثاني من أخذ كتابه بشماله وراء ظهره. طيب، المسألة السادسة، قال الثواب والعقاب، وهذا بعد الوزن. وحقيقة البعث هو أن يثاب المطيع وأن يعاقب الكافر، وليس هناك دار وسطى يوم القيامة، فإما جنة وإما نار. أما أهل الأعراف فمصيرهم إلى الجنة، فالنهاية إما جنة وإما نار. وهذا الذي ينبغي أن يؤمن به الناس، أن الله يحاسب الكل، وأن ما فعل العبد في الدنيا فإنه سيحاسب عليه في الآخرة، ولهذا الحساب نتيجة، وهو جنة أم نار. المسألة السابعة، قال الصراط وهو الطريق، وهو موضوع على ظهر جهنم ويوصل من العرصات. العرصات هي ساحات القيامة الواسعة. هذه الساحات تنقطع وتكون أمامها النار كحفرة، فلن تعبر إلى الجنة حتى تمر فوق النار. وهذا مصداق قول الله جل وعلا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لما استشكلت حفصة أو غيرها رضي الله عنها هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك الصراط، ألم تقرأ بعدها، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي جاثمين ومقطوعين عن رحمة الله جل وعلا في أسوأ حال في نار جهنم عياذا بالله. إذن الصراط لا بد أن يمر الكل عليه. قال الصراط وهو الطريق، وهو موضوع على ظهر جهنم ويوصل من العرصات، من أرض المحشر إلى ساحات الجنة، يعني ما قبل دخول الجنة. والناس يجتمعون قبل دخول الجنة ليدخلوا إليها، ولن يدخلوا إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأما صفته فإنه دقيق جدا وطويل، وعلى جنباته كلاليب تخطف من قضى الله جل وعلا أن يكون من أهل النار، ويخاف الناس عبوره، حتى أن الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، ودون هذا الصراط ظلمة، وغير ذلك مما جاء في صفته، مما سيذكره الشيخ بعد في ترتيب ما يقع يوم القيامة. إذن هذا الصراط دقيق، وهو تنزلق عليه الأقدام، ويتفاوت الناس في سرعة سيرهم عليه بقدر تفاوتهم في سرعة الإقدام على طاعات الله في الدنيا. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال ابن سعد في تفسير البقرة، قال فمن سبق في الدنيا إلى الخيرات كان سابقا في الآخرة إلى الجنات، انتهى. فعلى قدر سبقك في الدنيا إلى الطاعة وانزجارك عن المعصية يكون سبقك إلى الجنة يوم القيامة، ويكون مرورك على الصراط. طيب، بعض الناس يزلق وبعض الناس يثبت. قال ابن القيم في أول مدارج السالكين، فمن ثبت هنا ثبت هناك، ومن زل هنا زل هناك، وكما تدين تدان، وما ربك بظلام للعبيد. المسألة الثامنة، قال في الميزان، قال الميزان، وقد جاء في الكتاب والسنة، والله جل وعلا بيّن أن الميزان يوزن فيه العمل ولو كان مثقال ذرة. قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأفرد المصنف الميزان لقول كثير من أهل العلم، لأنه ليس ثمة إلا ميزان واحد، والصحيح أن الموازين متعددة. إذن الشيخ هنا يرى أن الموازين متعددة لاختلاف أهل العلم، هل هو ميزان أم هي موازين. من قال هو ميزان استدل بقول الله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان. ومن استدل بأنها موازين استدل بقول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد، الأقرب أنه ميزان واحد، اختاره الشيخ هنا أنها موازين متعددة. وفي الواسطية ذكر أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية توقف ولم يجزم بأحد القولين. واختار الخميس وفقه الله تعالى لأنه ميزان واحد. خميس يختار أنه ميزان واحد وهو الأقرب، وإنما عبر عنه بأنه موازين نظرا إلى ما كثرة ما يوزن فيه، وإلا هو ميزان واحد. وهذا هل هو من الخلاف الذي يضلل فيه المخالف؟ أبدا أبدا، لأن المسألة مبنية على الأدلة والاختلاف وارد بين أهل السنة. لكن الأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد. قال: وقد جاء في السنة أن الميزان له كفتان، كفة توضع فيها السيئات والأخرى فيها الحسنات، ويوزن في الميزان الإنسان نفسه وعمله وصحائفه. إذن هذا الميزان، مثلا ابن قدامة مر معنا في لمعة الاعتقاد أنه قال ميزان له كفتان ولسان. طيب، هل لسان ورد في الأثار؟ لم يرد، لم يصح، لكن عبر بذلك لأنه لا يكون ميزان الجهاد، واضح؟ نعم. لكن هذه اللفظة استغنى عنها الإنسان يكون ربما أحسن. ليش؟ لأنه لم ترد فيما ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز رحمه الله أو فقه الله في أحد الشروح، قال لم يثبت هذا أظن في اللمعة. لكن أقول أنه ميزان حقيقي، كف فيها الحسنات وكف فيها السيئات كما في حديث البطاقة وغير ذلك. نعم. طيب، هل المعتزلة أنكروا الميزان؟ نعم نعم. وقالوا أن المعتزلة وغيرهم قالوا بأن الميزان إنما يستعمله البقال. نعم. الذي يبيع البقل والخضر والغلال. قالوا أما الله لا يحتاج هذا. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، يقول عمن أنكر الميزان، يقول: وما أحراه أن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. انتهى. لأن جزاء وفاقا. هذا الذي ينكر الميزان هو والله أحرى بأن يخف ميزانه يوم القيامة. المسألة الأخرى أن والرد عليهم بالأدلة الشرعية والأمر الآخر بالعقل، أن هذا فيه تمام إظهار عدل الله جل وعلا. فإن استشكل كيف يوزن، توزن الأعراض هنا، يقال الموت ينقلب كبشا، وصورة البقرة وآل عمران يأتيان غيابتان، وفي رواية غيايتان يحجان عن صاحبهما، وغير ذلك من الأمور التي الله جل وعلا من قدرته أنه يستطيع أن يحول الأعراض إلى أجسام. فإذا أخبر الله جل وعلا به فلا مجال للإنكار. قل أأنتم أعلم أم الله. الذي يوزن صاحب العمل، كما في قول الله جل وعلا: فلن يقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يؤتب الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وزن العمل وارد كما في حديث أخي، حديث البخاري. أحسنت، حديث كلمة خفيفة، كلمة أحسنت، حبيبتان في الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ووزن الصحائف كما في حديث البطاقة. البطاقة الشيخ صالح العصيمي يجمعها في قوله: والوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. نعم. وهذا جيد. إذن والوزن في صح قول العمل مع عامل وعامل مع صحفه نلت الأمل. طيب، المسألة التاسعة والأخيرة ونختم بها. قال: ترتيب ما يقع يوم القيامة على النحو التالي. طيب، هذا الترتيب في بعض الأمور يكون اجتهادية، لكنه ترتيب حسن، يعني ذكره من ذكره من أهل العلم، والشيخ ساقه بأسلوب جيد. قال: ترتيب ما يقع يوم القيامة على النحو التالي. الأمر الأول، قال: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا، فيرفع الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حوضه المورود، ثم يرفع لكل نبي حوضه، كما جاء في سنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، ولكل نبي حوض. لكن أعظم حوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم من جهات: أولا هو أكثر حوض يريده الناس، ثانيا لما جاء فيه من أوصاف عظيمة: طوله شهر وعرضه شهر، أهليته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يشخب فيه ميزابان. هذان الميزابان يأتيان من ماذا؟ من الكوثر. من الكوثر. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين وفي النونية، يقول: وكما أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة يشخب فيه ميزابان من الجنة من الكوثر، وكذلك في الدنيا هديه إنما يأتي من ميزابين: ميزاب الكتاب وميزاب السنة. قالوا: هذا في الحقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من شرب منه في الدنيا كان حقيقة به أن يشرب من الآخر في الآخرة. وهذه المقارنات سبحان الله لطيفة وتحفز العبد على العمل. يعني رأينا التمثيل بين المسارعة إلى الخيرات، مسألة الصراط وغير ذلك من الأمور. طيب، قال: ثم يقوم الناس قياما طويلا، ثم تكون الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك أول من يكسى يوم القيامة من؟ يقسى؟ يكسى أي يلبس. موسى عليه السلام وإبراهيم. لا إبراهيم. نعم إبراهيم. كما في البخاري. موسى على العرش. ليس نعم. لا يصعق موسى. لكن نعم. اختلف العلماء لماذا أول من يكسى إبراهيم، ذكرت لكم هذا أكثر من مرة. نعم. طيب. قال: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعجل الله جل وعلا حساب الخلائق، فيأتي عند العرش فيخر ويحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها الله جل وعلا عليه، ثم بعد ذلك العرض، وبعده يكون الحساب، إذا تعرض الأعمال ثم يحاسب الناس. قال: وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف. طبعا حساب المؤمن هو عرض، حساب الكافر حساب عسير. قال: وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف، ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين، وأهل الشمال كتابهم بشمالهم، وبشمالهم وأيضا يكون وراء ظهرهم ظهورهم. طيب، فيكون قراءة الكتاب، ثم بعده يكون حساب أيضا، إذن هناك محاسبة، ثم يأتي الكتاب. لذا رأيت إذا قرأت ما في الكتاب وأقررت بما فعلت، فإنك تذكر بكل خطيئة قلت بها في جوف الليل أو في وضح النهار. نسأل الله تعالى يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم تأتي إلى بعد أن قرأت وأقررت بما في ذلك الكتاب، هنا تأتي محاسبة أخرى قطعا للمعذرة. أنت أقررت معي بما عندك، طيب نعيد الحساب مرة أخرى. طبعا هذا على أحد الأقوال. قال: لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب، ثم يكون بعده الميزان. إذا اتفقنا على أنك فعلت هذا وفعلت هذا، هنا نأتي نمر إلى الوزن، وزن ما عندك حتى ترى وزنك. قال: ثم يكون بعده الميزان، وبعده ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، بمعنى كل شكل إلى شكله. قال جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال جل وعلا: وجعلناكم وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أول الواقع المعروف، فينقسم الناس. قال: كل شكل إلى شكله، وتقام ألوية الأنبياء، كل نبي معه لواء ظاهر يراه أتباعه. ثم بعد هذا يضرب الله جل وعلا الظلمة قبل جهنم، وهذه الظلمة على الكل. من نور الله طريقه في الدنيا بالهداية يستنير يوم القيامة، ومن لا فلا، وكذلك الجزاء من جنس العمل. ومن خادع الله جل وعلا والمؤمنين في الدنيا يضرب له ضوء، يظنه ضوء، وفي الحقيقة بعدها ينطفئ إلى ظلام. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا من أول آية البقرة، لأنهم خادعوا فخودعوا، الله يستهزئ بهم وزيادة، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يعمون عن الحق في الدنيا وعن الآخرة، ويترددون في إدراكه ولا يدركونه. ثم بعد هذا يضرب الله جل وعلا الظلم قبل جهنم، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فيعطي الله جل وعلا المؤمنين النور فيبصرون الصراط، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال: وأما المنافقون والكافرون فيتهافتون في النار، جاء في بعض الألفاظ وبعضهم لا يصححها وكد في الصحيح أن المنافق يمر شيئا ما على الصراط، لكن الأقرب الله أعلم أن المنافق لا يدرك الصراط، منافق الخالص الكافر نفاقا أكبر لا يدرك الصراط، إنما يبقى ظلمة وضوء يظن نفسه على خير حتى تهوي به في النار كما خادع خودع. قال: أما المنافقون والكافرون فيتهافتون في النار، فأول ما يجوز الصراط النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له ولأمته ويقول اللهم سلم سلم، ومن سلمه الله وحفظه فإنه ناج في الدنيا والآخرة. قال: فيمر صلى الله عليه وسلم وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله، ثم إذا انتهوا من الصراط اجتمعوا في عرصات الجنة، يعني في الساحات التي أعدها الله جل وعلا لأن يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض، وينفي الغل، ولما تقول وينفى الغل بين القلوب، حتى إذا دخلوا إخوانا على سور المتقابلين. يقول ابن سعدي يقول: لما انتفى الغل من قلوبهم تقابلوا في المجالس. أما الكفار ولقد ذرأنا، والله تعالى قال: قيل ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. في آخر الصفحة نفسها في سورة الأعراف قال جل وعلا: قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بالآخر قال: وقالوا سبحان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهؤلاء، شوف سبحان الله المقابلات في سورة الأعراف ما بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال بعدها قال وينفي الغل. طيب، هل هذا الاقتصاص معه عذاب؟ إيه هذا؟ لا لا، سألت الشيخ صالح السحيمي وفقه الله تعالى فقال لي: لا، ليس معه عذاب، إنما هي التنقية فقط. قال: حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل. فأول من يدخل الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الفقراء المهاجرين. لماذا الفقراء يدخلون أو قبل الأغنياء؟ لأن الأغنياء مشهورون بالحساب على مالهم، على مالهم من أين أتوا بها وفيما أنفقوها. قال: ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق. أنا ذكرت فائدة في الحاشية عن ابن بالعز، قال: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء. هذه نسيت أن أذكرها في الترتيب في مسألة. نعم، قال: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. ذكرناها بمعنى. إذن هذه المراتب. ثم إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، ثم الناس بعده يدخلون، والأغنياء يؤخرون لما عندهم من الحساب. هذا جملة ما يقع من ترتيب في ما يقع يوم القيامة، وهو من أعظم ما ينبغي صراحة العناية به وبثه بين الناس، حتى يعلم الناس أهوال ما هم عليه قادمون وعظم ما هم إليه صائرون. والكيس من دان نفسه في الدنيا وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.